قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى الله علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، كأنه عهد وميثاق. إذا لقي الله عز وجل وهو على هذا العهد فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويهديه. قال ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه أكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقولي للنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما ها هنا، يعني تعد إلى مفعول اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، والإلهام والتوفيق والرزق والعطاء إنما هو لله تعالى، وهذه هي الهداية التي نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب. وأما الهداية الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية البيان والدلالة والإرشاد والتبليغ بلغ عن الله عز وجل. قال والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما ها هنا اهدنا الصراط المستقيم، كما ها هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. قال تعالى وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر، وقد تعدى بإلى كقوله تعالى واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى صراط الجحيم، وهذا بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت، وقد أورده حماد بن سلمة عن سماك عن مر بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سماك عن مر بن قطري عن مر بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله غير المغضوب عليهم. عن قول الله تعالى، نعم، عن قول الله تعالى غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود. وعن قوله ولا الضالين، قال: هم النصارى، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد. هنا ما قال أهل الكتاب، قال اليهود، فما ذكر اليهود بهذا اللفظ إلا في معرض الذم، ولا ذكر النصارى بهذا اللفظ إلا في معرض الذم، لكن الذم للنصارى أخف. نعم. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بديل العقيلي، أخبرني عبد الله، أخبرني عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر، فالله أعلم. فأرسلوا، يعني أرسلوا هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن مردوي من حديث إبراهيم بن الطهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: الضالين؟ قال: النصارى. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: غير المغضوب عليهم، اليهود، ولا الضالين، النصارى. وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى: لاحظوا، ما استثنى أحد، اليهود جميعا بهذا الوصف وبهذا الاسم مغضوب عليهم، والنصارى جميعا. نعم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. من موسخوا قردة أو خنازير ليس لهم نسل، هلكوا. نعم. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويشابههم من يقول: قولوا الأمر بالمعروف ولا يعني تقولوا والنهي عن المنكر، مروا بالمعروف والنهي عن المنكر يفرق. جمعوا الناس خلاص، اذكروا لهم الفضائل واذكروا لهم المعروف، لكن لا تنتقدونهم أو تذكرون المنكر أو تنهونهم عن المنكر، فهذا يفرق. هذا زعمهم، الله المستعان. ولكن هؤلاء يشابهون هؤلاء بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. أعوذ بالله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال: لا أستطيع. نعم. فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. نعم. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك. نعم. وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمنا بما وجد من الوحي رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: مسألة. والصحيح من مذهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، يعني يغتفر يعني عدم التفريق بين الضاد والضاء، غير المغضوب ولا الضالين ولا الضالين. يعني بعض المتشددين يرهقون المتعلمين، اي نعم، بنطق الضاد او بنطق اي نعم. نعم. وذلك ان الضاد مخرجها من اول حافة اللسان، ان الضاد مخرجها من اول حافة اللسان وما يليها من الاضراس. ضالين. نعم. ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. هنا. ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز بين ذلك، والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم. نعم. فلا أصل له والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة.